أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: والجملة الإسمية وهي ما تركبت من مبتدأ وخبر. كان الكلام في المبحث الثالث من الباب الأول في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة إسمية. في الدرس السابق درسنا الجملة الفعلية، وقلنا أن الجملة الفعلية هي ما تركبت من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل، وقلنا إن الجملة الفعلية موضوعة لإفادة التجدد والحدوث دون الاستمرار، وأما الاستمرار فقد يستفاد من قرائن الأحوال كقرينة المدح، لكن يشترط أن يكون في الجملة الفعلية فعل مضارع. لماذا؟ لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. واضح ولا؟ ضرب تدل على أن الضرب قد حدث وانقضى، لكن يضرب تدل على الاستمرارية. واضح ولا؟ فإذا نشترط أن تتضمن الجملة الفعلية فعل مضارع إذا أريد ماذا؟ إذا أريد الاستمرار والدوام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن العدل الآخر وهو الجملة الإسمية. قال: باء والجملة الإسمية. طبعا هناك الجملة الفعلية رقم واحد، خله ما ذكر ألف. على كل حال الأمر سهل، إما الجملة الفعلية ألف والجملة الإسمية باء، أو الجملة الفعلية واحد والجملة الإسمية اثنين، ولا مشاحة في ذلك. الكلام في الجملة الإسمية في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: معنى الجملة الإسمية. النقطة الثانية: أقسام الجملة الإسمية. النقطة الثالثة: ما تفيده الجملة الإسمية. هذه أهم النقاط. طبعا النقطة الرابعة: الأمور البلاغية التي توجب الخروج عن الأصل في الجملة الإسمية. نتكلم عن هذه النقاط تباعا. أما النقطة الأولى فما هو المراد بالجملة الإسمية؟ يقولون: الجملة الإسمية هي ما تركبت من مبتدأ وخبر. مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذرا من عاذر من اعتذر. فإذا زيد مبتدأ وعاذر خبر، وإن شئت فقلت زيد مسند إليه وعاذر مسند. إذا هذا تعريف الجملة الإسمية، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. تعريف الجملة الإسمية هي ما تركبت من مبتدأ وخبر. النقطة الثانية أقسام الجملة الإسمية. الجملة الإسمية لها أقسام ثلاثة، وتستطيع أن تقول قسمان والقسم الثاني له قسمان. احنا نذكرها ثلاثة. القسم الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر مفرد، كقولك هكذا: الوطن عزيز. الوطن مبتدأ وعزيز خبر، الوطن مفرد وعزيز أيضا مفرد. القسم الثاني أن يكون الخبر جملة. هذه الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، هذان قسمان. وبالتالي نقول القسم الأول أن يكون الخبر مفردا، الوطن عزيز، عزيز خبر مفرد. صورة ثانية أن يكون الخبر جملة اسمية، الوطن هذا مبتدأ، هو سعادتي خبر، هذا الخبر هو سعادتي، أصله وكذا، هو مبتدأ وسعادتي خبر، وكل من المبتدأ والخبر هو سعادتي جملة اسمية في محل رفع خبر إلى المبتدأ الوطن. واضح. الصورة الثالثة أن يكون الخبر جملة فعلية، كقولنا هكذا: الوطن يسعد بأبنائه، الوطن مبتدأ يسعد فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الوطن، بأبنائه جار ومجرور، الباء جار وأبنائه اسم مجرور. واضح. على كل هذه الجملة الفعلية المكونة من الفعل يسعد والفاعل ضمير مستتر هو، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو الوطن. واضح. إذن لاحظ المثال والأمثلة الثلاثة. المبتدأ واحد، الوطن. الخبر إما مفرد، إذا قلت الوطن عزيزي، إما جملة اسمية، إذا قلت الوطن هو سعادتي، إما فعلية، إذا قلت الوطن يسعد بأبنائه. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ أقسام الجملة الاسمية. ننطلق إلى النقطة الثالثة. ما هو الغرض من الجملة الإسمية والجملة الإسمية بأصل وضعها؟ ماذا تفيد؟ نقول يا إخوة، بعد أن عرفنا أقسام الجملة الإسمية نعرف ماذا فائدة الجملة الإسمية. نأتي إلى كل قسم من الأقسام ونجد الأصل فيه ماذا يدل، يدل على ماذا. القسم الأول الوطن عزيزي، إذا كان الخبر مفرد هذا يدل على ماذا؟ على ثبوت شيء لشيء فقط. فإذا الجملة الإسمية التي يكون خبرها مفردان تدل بأصل وضعها على ثبوت شيء لشيء، ولا تدل على استمرار ولا تدل على تجدد. واضح. القسم الثاني، الوطن هو سعادتي، هو سعادتي جملة اسمية، والجملة الاسمية بأصل وضعها أيضا تدل على الثبوت، تدل على ثبوت شيء لشيء، ثبوت السعادة إلى هو الذي هو الوطن. إذن الجملة الاسمية في القسمين الأولين إذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لا تدل على أكثر من الثبوت، ثبوت الخبر للمبتدأ وكفى، وكفى الله المؤمنين القتال، لا تدل على أزيد من ثبوت الخبر للمبتدأ، لا تدل على التجدد، لا تدل على الحدوث. واضح أو لا؟ لكن نأتي إلى القسم الثالث، الوطن يسعد بأبنائه. الخبر ماذا؟ يسعد بأبنائه، جملة فعلية. وقد درسنا بالأمس القسم الأول الجملة الفعلية، وقلنا إن الجملة الفعلية بأصل وضعها تدل على التجدد، تدل على الحدوث. واضح؟ فإذا بما أن الخبر جملة فعلية والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، إذن الجملة الإسمية التي يكون فعلها، التي يكون خبرها جملة فعلية، تدل على أمرين. الأمر الأول تدل على ثبوت شيء لشيء لأنها جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والأمر الثاني أيضا تدل على الحدوث والاستمرار. لماذا؟ باعتبار أن الخبر جملة فعلية والفعل يدل على التجدد والحدوث. واضح؟ ولذلك قدمنا أقسام الجملة الإسمية على فائدة وأصل إفادة الجملة الإسمية إلى الثبوت والتجدد والحدوث. واضح؟ لكن المصنف من البداية قال الجملة الإسمية بأصل وضعها تفيد الثبوت ولا تفيد التجدد والحدوث، والحال أن القسم الثالث من الجملة الإسمية الذي يكون خبره جملة فعلية يدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث بأصل الوضع. ما هذا التعاطف في الكلام؟ الجواب أصل الجملة الفعلية، الأصل الجملة الإسمية أن تتكون من مبتدأ مفرد ومن خبر مفرد أو من جملة إسمية. وأما أن يتكون الخبر من جملة فعلية هذا خلاف الأصل. وبالتالي المصنف قال الجملة الإسمية بأصل وضعها تدل على الثبوت، ثبوت الخبر للمبتدأ. واضح ولا؟ لكن متى الدل على أصل الثبوت؟ فقط إذا كان الخبر مفرد أو جملة إسمية. وأما إذا خرجنا عن الأصل وكان الخبر جملة فعلية فنضيف أمرا آخر، نقول كما أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت لأنها إسمية تدل أيضا على الحدوث والتجدد لأن الخبر جملة فعلية. واضح؟ إذا تم هذا الكلام في النقطة الثالثة ننطلق إلى النقطة الرابعة والتي هي الأساس في بحثنا يا إخوة، الغرض البلاغي، وهو أنه قد تأتينا جملة اسمية، والجملة الاسمية بأصل وضعها لا تدل إلا على الثبوت ولا تدل على التجدد، لا تدل على الحدوث، لا تدل على الاستمرار، لكن بقراء أخرى نستفيد الدوام، نستفيد التجدد، نستفيد الحدوث. مثل لاحظ قوله عز وجل في مقام مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه جملة اسمية، وإنك إن حرف، ك هذا الضمير المتصل اسم إن في محل نصب اسم إن، لعلى خلق عظيم هذا خبر بعد، خبر إن، واضح ولا؟ على خلق عظيم هذه جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية. فإذا المبتدأ مفرد كاف حرف ضمير، وأيضا ماذا؟ الخبر على خلق عظيم، هذه جملة اسمية أخرى، واضح ولا؟ إذا هذه الجملة الاسمية ماذا تدل؟ تدل على ثبوت الخلق العظيم للرسول العظيم صلى الله عليه وآله. ما تدل على الدوام، ما تدل على استمرارية هذا الخلق، لكن كون الكلام في مقام المدح، إذا أنت بتمدح واحد تقول له أنت على خلق في لحظة واحدة أو في جميع اللحظات وفي جميع الآنات، فبقرينة المدح وبهذا السياق نستكشف أن المراد من الجملة الإسمية هنا بالإضافة إلى الثبوت نستفيد الدوام والاستمرار، واضح. لكن التفتوا يا إخوة، نشترط هنا أن لا يكون الفعل فعل مضارع، لا تكون الجملة فيها فعل مضارع. لماذا؟ لأن إذا كانت الجملة وإنك لعلى خلق عظيم، لو قلنا وإنك لعلى خلق يعظم، صارت جملة فعلية، والجملة الفعلية بأصل وضعها تدل على التجدد والحدوث، واضح ولا؟ فما بصير الكلام من مورد الخروج عن الأصل، بصير موافق لمقتضى الأصل، واضح ولا؟ على كل حال هذه أهم المباحث. وأما فعل المضارع بنفسه إذا المثل لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، ما شاء الله، بعد ما يستقر مسكين فقير الله هذا الدراما ينطلق، يراويك من الكرم يعني ما يبقى المال، من خزن الفلوس؟ واضح ولا؟ من خزن الفلوس؟ هذه الفلوس بعد ما تستقر. على كل حال نقرأ هذا المقدار: باء، والجملة الإسمية هي ما تركبت، هذه النقطة الأولى تعريف الجملة الإسمية، ما تركبت من مبتدأ وخبر، أو قل من مسند إليه ومسند، واضح، لكن مسند إليه ومسند أم حتى الجملة الفعلية، فلذلك قال من مبتدأ وخبر، هذان الإصطلاحان خاصان بالجملة الإسمية في علم النحو. وهي الجملة الإسمية الآن يتكلم رأسا ينتقل إلى النقطة الثالثة، ماذا تفيد؟ الأحرى به أن يذكر أولا أقسام الجملة الإسمية. هو رأسا انطلق إلى ماذا؟ فائدة الجملة الإسمية. قال: وهي يعني الجملة الإسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، بدون نظر إلى تجدد واستمرار. نحو: الأرض متحركة، فلا يستفاد من هذه الجملة سوى ثبوت الحركة للأرض بدون نظر إلى تجدد ذلك، يعني تجدد الحركة للأرض، ولا حدوثه، واضح، ولا حدوث التجدد. إشكال، هو ماذا قال؟ وهي عن الجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير. إشكال القسم الثالث من الجملة الاسمية، إذا كان الخبر جملة فعلية يفيد التجدد والحدوث بأصل الوضع، وما يفيد، يفيد، كيف تقول الجملة الاسمية لا تفيد؟ هذا إشكال وارد، إلا أنه لا يرد إذا حملنا الجملة الاسمية على أصلها. نقول أصل الجملة الاسمية أن يكون الخبر مفرد أو الخبر جملة اسمية، وأما إذا كان الخبر جملة فعلية فهذا خروج عن مقتضى الأصل. واضح؟ بهذه الكيفية لا يرد الإشكال. زين، وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ ثبوت شيء لشيء دون التجدد والاستمرار. وتفيد، يعني الجملة الاسمية، الدوام والاستمرار، لكن من أين؟ مو من أصل الجملة، بحسب القرائن، بسبب القرائن. ها، لكن التفت، إذا لم يكن في خبرها فعل مضارع، وإلا لو كان في خبرها فعل مضارع، نفس الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد والحدوث، وبالتالي نستفيد التجدد والحدوث بأصل الواضع لا بحسب القرائن، لا بحسب السياق. نعم، الإشكال السابق مستحكم. شنو الإشكال السابق مستحكم؟ أنه شو اسمه ليس غير، لا، في قسم من أقسام الجملة الإسمية يفيد شو اسمه، يفيد التجدد والحدوث، مو أنها فقط موضوع إيه، لكن احنا الإشكال السابق دفعنا نقول الجملة الإسمية لها أقسام، أقسام أصلية هي الأصل، وأقسام ليست هي الأصل. فالأصل أن يكون الجملة الإسمية خبرها مفرد أو جملة إسمية، أذن؟ والفرع الذي هو خلاف الأصل أن يكون الخبر جملة ماذا؟ فنقدر إلى كلام المصنف حينما يقول وهي تفيد بأصل وضعها، يعني الجملة الإسمية الأصلية، واضح ولا؟ لكن يقولون الأصل عدم التقدير، إذا ما قدرنا إليه هنا لأن تقدير خلاف الأصل يصير الإشكال وارد. افتراض أنه شو اسمه، أن الخبر يكون جملة فعلية، ليش فرق؟ شنو؟ واحد من الأقسام عرضية، صاير عرضية، لكن أنت بمجرد تقول جملة اسمية إذا ماذا يتبادر؟ يعني مكونة من أسماء لا من أفعال، واضح ولا؟ ولذلك حتى في الجملة الخبر إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية تقول في محل رفع خبر، بخلاف إذا الخبر مفرد تقول خبر مرفوع، مو في محل رافع، هو بنفسه مرفوع. إذا الأصل يكون مبتدأ وخبر. إيه، الأصل هذا أن يكون المبتدأ مفرد والخبر أيضا مفرد. إذا كونها اسم اسمية أو فعلية هو الفرق. يكون هكذا، واضح ولا؟ لكن الجملة الإسمية تنزل منزلة الأصل، إذا كان الخبر جملة إسمية ينزل منزلة الأصل، لأنها أيضا مكونة من اسمين. على كل حال، تعليلات النحاة أوهى من بيت العنكبوت، هذه تبريرات نحوية، واضحة ولا؟ وإنما الأمور اللغوية تخضع للسلائق. على كل، وقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ موضوع الثبوت، ثبوت شيء لشيء. وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن، لكن متى؟ إذا لم يكن في خبرها فعل مضارع. واضح لماذا إذا لم يكن؟ لأنه لو كان في خبرها فعل مضارع لكان الاستمرار والتجدد والثبوت بأصل الواضع لكون الخبر في فعل مضارع، ولم تكن استفادة التجدد والحدوث والاستمرار خروجا عن الأصل. ما يكون خروج عن الأصل، ما يكون بسبب الركون إلى قرائن الأحوال. على كل، وذلك بأن يكون الحديث في مقام المدح، وذلك يعني ما بحسب القرائن، مثل ماذا؟ بأن يكون الحديث في مقام المدح أو معرض الذم، كقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فسياق الكلام في معرض المدح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت. لاحظ ما ذكر فعل، لو ذكر فعل لكان استمرار، لم يقل وإنك لعلى خلق يعظم، إذا قال يعظم نستفيد استمرارية الخلق من الفعل المضارع من أصل وضع الجملة. ومنه قول النضر بن جؤبة يتمدح بالغنى والكرام، لا يألف الدرهم المضروب صورتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. لاحظ، شبه الدرهم بالإنسان الذي يألف ولا يألف، والحال أن الدرهم جامد لا يألف، واضح، لكنه يولف. على كل حال، يريد أن دراهمه لا ثبات لها في الصرة ولا بقاء. بعض الصرة معروف بعد كيس الدراهم، فهي دائما هذه الدراهم تنطلق منها من الصرة وتمرق مروق السهام من قسيتها، لعل الأنسب من قسيها. القسي جمع قوس أو أقواس، واضح ولا؟ يسمون جمع الجموع، واضح لولا؟ مثل فارس وفوارس، واضح ولا؟ عندنا مثلا قوس جمعه أقواس، وجمع الأقواس قسي، صيغة جمع الجموع، واضح ولا؟ جمع الجموع. زين، فسياق الكلام وتمرق مروق السهام من قسية، يعني من أقواسها، مروق السهم من قوسة. يعني شلون يمرق؟ انت لما تضرب السهم بعد يخرج بعد السهم من القوس، يمرق ينطلق، كذلك الأموال تنطلق هكذا من الصرة لتوزع على المعوزين وأرباب الحاجات. الآن يبين أقسام الجملة الاسمية، وكان الأحرى به أن يقدم الأقسام على الفائدة، فكيف تشرع في الأحكام قبل معرفة الأقسام؟ أولا تذكر الأقسام ثم تبين الأحكام، فإن هذا من الإحكام، واضح؟ يلا هذه سجعات بعد. واعلم أن الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا نحو الوطن عزيز، أو كان خبرها جملة اسمية نحو الوطن هو سعادتي. بين حن الحكم، استدرك على ما ذكره في البداية. أما إذا كان خبرها فعلا فإنها تكون كالجملة الفعلية في إفادة التجدد والحدوث في زمن مخصوص، فإنها يعني الجملة الإسمية التي يكون خبرها جملة فعلية، نحو الوطن يسعد بأبنائه، الوطن مبتدأ يسعد بأبنائه، جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الوطن. نحو تعيب الغانيات علي شيبي، ومن لي أن أمتع بالمشيبي، موطن الشاهد أمتع ومتاع فعل مضارع يدل على الاستمرار. يقول يعني وين وين بعد ماكو استمتاع بالمشي، واضح ولا؟ وكقول الاخر، شعر الاخر، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. شاهدنا لا تنقضي تفيد الاستمرار، انه في حال استمرارية لا تنقضي رغم ذهابنا ومجينا وسعينا الى لقضاء حاجة هذا الشخص، لكن الحاجات لا تنقضي. هذا تمام الكلام في الباب الاول من علم المعاني، المكون من كم باب؟ قلنا 8 أبواب أو 6 أبواب 8. زين، أخذنا إلى هنا كم باب؟ الباب الأول. كم مبحث فيه الباب الأول؟ الباب الأول فيه 3 مباحث. أما المبحث الأول في حقيقة الخبر، ومن الباب الأول قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء في الباب الأول. فكان في الباب الأول بعد أن قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء بحثنا مباحث 3 في الخبر، فيكون في الباب الثاني نتكلم عن ماذا؟ الإنشاء، وإلا نفخس حقه مو هالشكل. إذن في الباب الأول حينما قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء تكلمنا في 3 مباحث عن الخبر. في المبحث الأول بينا حقيقة الخبر، في المبحث الثاني بينا كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب، في المبحث الثالث بينا ماذا؟ أن الخبر ينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية. اليوم إن شاء الله نشرع في الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وأقسام الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الإنشاء لغة الإيجاد، واضح ولا؟ وهذه تستخدم ما شاء الله في المباني. ما هو المشروع؟ إنشاء مستشفى عام، يعني إيجاد مستشفى عام، واضح ولا؟ فالإنشاء في اللغة هو الإيجاد، لكن في الاصطلاح ما هو؟ هو كلام، يعني ايجاد خصوص الكلام، والا في اللغه مطلق الايجاد، كلام او غير كلام، كلام او جماد او غيره. فالمعنى اللغوي اعم والمعنى الاصطلاحي اخاص، مختص بالكلام. في الاصطلاح الانشاء هو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، يعني لذات الإنشاء لا لذات المنشئ. مثلا واحد ماذا يقول؟ يقول ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لأن قارون شنو؟ بس المفاتيح مال الخزائن مالته 40 جمل يشيلونها، مو الخزائن ماله، مفاتيح المخازن 40 جمل يشيلها. يعني هذا شنو عنده هذا؟ هم يقولون ماذا؟ يعرفون ما يحصلون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. التفتوا هنا، المنشئ يحتمل فيه الصدق والكذب أو لا يحتمل؟ تمام، قد يكون صادق، واضح أو لا؟ مثل حينما أقول لك يا فلان اسكب الماء او لا تشرب الماء، الامر الناهي صادق فيما يقول او لا؟ قد يكون صادق وقد يكون كاذب. واضحة ولا؟ فإذا المنشئ يحتمل في حقه الصدق والكذب، لكن نفس الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، ذات الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. ما هو السر في ذلك؟ كيف الخبر يحتمل الصدق والكذب والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب؟ التفتوا يا إخوة إلى هذه النكتة الهامة. الخبر دوره دور الحكاية عن الواقع، الإخبار عن الواقع، الكشف عن الواقع. يعني الآن حينما النبي صلى الله عليه وآله يخبر أم أيمن، يقول يا أم أيمن إنك من أهل الجنة، أو يقول لفلان قد غفر الله له، واضح، بهذه اللفظة يكشف عن واقع موجود. وجدت هذه اللفظة أم لم توجد؟ الغفران موجود في الواقع. النبي قال لأم أيمن أو لفلان أو لم يقل له، الغفران ودخول الجنة موجود، موجود، واضح. فوراء التركيب الإسنادي، وراء الإسناد، وراء القوالب اللفظية، توجد حقائق خارجية، يوجد واقع خارجي، واضح. القوالب اللفظية تحكي عن الواقع الخارجي، تكشف عن الواقع الخارجي، تظهر الواقع الخارجي، تتحدث عن الواقع الخارجي. هذا التحدث قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. هذه الحكاية، هذا النقل قد يكون مطابق للواقع فيكون صحيح، غير مطابق للواقع فلا يكون صحيح. أعطيكم مثال، لو الآن جاء شخص وقال دار فلان قد احترقت، عندنا نسبة نستفيدها من أين؟ من عالم الألفاظ، نسبة احتراق النار، احتراق البيت واضطرام النار في البيت، وعندنا نسبة أخرى وهي ماذا؟ تحقق الاحتراق في البيت في العالم الخارجي، واضح. إذا حصل تطابق بين عالم الكلام وعالم الواقع فالحكاية صادقة وصحيحة، إذا ما حصل تطابق رحنا شفنا البيت سليم، واضح ولا؟ مثل حينما نادى القوم للحسين سلام الله، يا حسين أتشرب بارد الماء وقد هجم على خيامك؟ فترك الماء وذهب إلى الخيام فوجدها مكيدة، فالخبر كاذب، يعني الكلام لم يطابق الواقع. إذن في الخبر يوجد واقع خارجي وراء الكلام، عندنا أمران، كلام وألفاظ وواقع خارجي، إن تطابق الكلام مع الواقع الخارجي فهو صدق، إن لم يتطابق الكلام مع الواقع الخارجي فهو كذب. لكن في الإنشاء واقع ما موجود، واقع خارجي ما موجود، الإنشاء هو الذي يوجد الواقع، هو الذي يحقق الواقع. كما لو قلت لك ماذا؟ أعطيتك الشعلة وقلت لك أحرق هذا البيت، كما لو قال الظالم أحرقوا بيوت الظالمين، كما لو قال الظالم اهجموا على بيت الزهراء، قيل له إن بالبيت فاطمة، قال وين؟ واقع ما موجود، الاحتراق ما موجود، واضح ولا؟ بالإنشاء أحرقوه، أضرم النار، يريد أن يوجد الواقع، يريد أن يحقق الخارج. فإذا ما موجود واقع خارجي واقع كلامي حتى نقارن بين مطابقة الواقع الكلامي والواقع الخارجي، بحيث نقول إن تطابق واقع الكلام مع الواقع الخارجي فهو صدق، إن لم يتطابق واقع الكلام مع الواقع الخارجي فهو كذب. واو، هذا فارق هام. إذن الخلاصة والزبدة يا إخوة، الخبر يكون صادق وكاذب لأن الخبر دوره دور الكاشف والحاكي عن الواقع الموجود، عن الواقع المتحقق، بينما الإنشاء لا يكون دور الحكاية، دور التحقيق، دور الإيجاد، دور الإحداث. الخبر يكشف عن الواقع الحادث، يكشف عن الواقع المتحقق، يكشف عن الواقع الموجود. الإنشاء يوجد الواقع، يحدث الواقع، يؤسس الواقع، يحدث الواقع. إذا واقع ما موجود وراء هذه الألفاظ، بما أن واقع ما موجود، بعد صدق وكذب ما يتحقق. ما المراد بالصدق والكذب؟ مطابقة الكلام للواقع وعدم مطابقة الكلام للواقع. مطابقة الكلام للواقع صدق، عدم مطابقة الكلام للواقع كذب. واقع ما موجود، كيف يتحقق الصدق والكذب؟ واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه: الإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا الإنشاء كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، يعني لذات الكلام. واضح ولا؟ لماذا ذات الكلام ما يقتضي الصدق والكذب؟ لأنه لا يوجد واقع وراء ذات الكلام، لا يوجد إلا ذات الكلام، واقع وراء ذات الكلام ما موجود. حتى أن الكلام إذا طابق الواقع صادق، لم يطابق الواقع كاذب. نح اغفر وارحم، فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب. واضح ولا؟ حينما أقول لفلان اغفر ارحم، الغفران ما موجود في الخارج. واضح ولا؟ الرحمة ما متحققة في الخارج. هذه لفظة اغفر ارحم تريد أن توجد المغفرة وتوجد الرحمة. وإن شئت فقل في تعريف الإنشاء: هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق مضمون هذا الإنشاء إلا إذا تلفظت به. يعني بعبارة أخرى، اللفظ في الإنشاء ليس بحاك وكاشف ومظهر كما في الخبر، وإنما هو موجد ومحدث ومنشئ. فطلب الفعل في إفعال، يعني في صيغة الأمر، وطلب الكف لا تفعل، يعني صيغة النهي، وطلب المحبوب في التمني، تمني انت تطلب الشيء المحبوب، اتمنى تكون عندي، يكون عندي علم، وطلب الفهم في الاستفهام، وطلب الاقبال في النداء، يا فلان يعني اقبل الي. كل ذلك هذا الطلب ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها. ما هي الصيغ؟ صيغة الأمر، صيغة النهي، صيغة الاستفهام، صيغة النداء. واضح؟ وإلا قبل وجود الصيغة هذا الطلب ما تحقق، ما موجود في الخارج، لا وجود له إلا بسبب القوالب اللفظية. وينقسم الإنشاء إلى نوعين يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.